لم يحترم ولم يلزم فيعمل ولم يلزم فيعمل هو ما يصلح المنية يده مع العلم أنه كانت يقظة هذا يعتبر حراما. والله سبحانه وتعالى يقول في كتابه الكريم: والذين هم لفروجهم حافظون الا على ازواجهم او ما ملكت ايمانهم فانهم غير ملومين فمن ابتغى غير ذلك فاولئك هم العادون. فمن ابتغى وراء ذلك فاولئك هم العادون. وفي الصحيحين من حديث ابن مسعود: يا معشر الشباب، من استطاع منكم الباءة فليتزوج، فإنه أرض للبقر وأحسن للفرج، ومن لم يستطع فعليه بالصوم فإنه له وجاء. لا يجوز أن يفعل هذا. نعم.